أوصى في بيت ما خلف له بالأحياء، وأوصى بعشر زان للإمام وعشر زان للمؤذن، وأوصى بجلبة تعلق في المسجد للشرب في وقت الحرب. قلنا له طيب نفذ وصيت ابوك، قال ما نفذ، لكن أضحية باقي من جلدها وعلي زمن أو أشكر جلدها. شو يقول؟ قال أضحية باقي من الجلد وحتى جلدها، أو الآن يقول لا بد أشتري جلدها، وهذا يتصدق به جلدها. استمتع. لا لا لا لا لا لا لا لا كان في ذلك وصيت ابوك، ما نبغي ها عنده وضحية الشيء سم انطر بشيء آخر، هذا شيء هذا شيء. مثلا جعل جلد وضحية جلده يكون ما وصية كاملة، لأن وضحية أي صدقة، فكأنه أخذ قطع شيء منها وجعله تمهيدا للوصية. أظن أنه يتصدق يتصدق بالقربة على مسألة، لكن شوف إذا اشترى قربة حصل أولا قيمتها، أما لو صدق بقيمة الأضحية نقص، يعني بيحصل الجلد بيتصدق له ويحصل له ثواب. ويشتري قربة هذا على الفقيه اللي يسأل كفاك، يقول ما دام إنك متشان حين أشتري تعبان بيتي، أما لو بخرج أحط لعيالي تقولون لا؟ تقولون لا، مو تقولون لا، قول ما شاء الله. يعني ما دام انكم تبيعونها لي انا بخليها لكم سبيل وسيله مو على اجره. لا مو ضعيف، بس الظاهر شوف ما يجوز لها انت تبيعها على الوسيله الا يجوز، لانها كلها وقت، هي كلها وقت، هي ما دام كلها وقت ما لو بيستمتع بالوقت شد الحال. اما الرسول جاء لها استمتع تصدق بجلودها او استمتع بها، هو يجوز ان يجعلها قربه تنفيذا لوصية والده وإن كانت جلد حيثة، ما في مانع. نعم. وإن تأيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. وإن تأيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، أي اشتريت أضحية وبعدما اشتريتها طاعت من شرطك الشرط، ما تجي هذه إنت ما تجي، تقول ذبحها تجي إن شاء الله. هذا ما وإن تأيبت لبأها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمتك قبل التعيين شبب نذر أو هدية، ترك واجب أو فعل محظور يلزم البدل. أما إذا ما وجبت عين بالتأيين فهذا يكفي، بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بتعت أضحية، يعني اشتريت أضحية فأتباع عليها ذئب فقطع أليتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها. قالوا هذا يدل على أنها إذا تعيبت أنكشرت ولا ضلعت ولا قطرنا شيء بدون تعدي ولا تغيير ومن راجة في ذمة من أصل، فهذا يربعها ويكفي ولا على الشيء. وإن تلبت أو عابت بفعله أو تفريقه لزمه البدل كسائر الأمانات. أما إذا كانت عابت بسبب الحوم بفعله ربطها ماذا حتى انكسرت إيديه هذا يضمن، أو تفريق مثلا فرط جعلها في محل ما هو بأمين مما أدى إلى أنها تكسرت أو حصل عليها خلل جعلها لا تجي، فهو يغنى هذا لا بد يشري إليه. نعم. إذا أبطاها بشرى جدا ما شعر تسمح لها الأحكام السابقة؟ لا إلا أن تكون واجبة في الذمة قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحو كذلك، إلا أن يكون واجبا في ذمة قبل التعيين فيلزمه البدل. فمثلا عليك دم بسبب أنك انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس، أو أنك لم تبت ليلة مزدلفة بمزدلفة، أو أنك لم تطف طواف الوداع، قلنا عليك دم. قلت الله يعينك، شريت الدم أنشر ما تكشر، هل يجوز؟ لا، لأن هذا واجب في ذمتك من أصل تشتري له. ومثله لو سرق أو غل، فمثلا دم التمتع والقران لما جئت منها وأنت متمتع اشتريت لك ضع في منها أو سرق، بتهل يكفينيك بالله اشتري له، لأن هذا نسك من أنساك الحج، هذا لا يجب والله بد أنك تشتري له ما دام أنك إلى الآن لم تؤدي الواجب، فهو واجب في ذمتك قبل التأييد، فهذا لابد. لكن هذه المسألة تقع في منى كثير، وهي لو كنتم خمسة كلكم مجتمعين ورحتوا جميع شرطوا لحياة أفداد، لما شرطوا خمس صارت الشمس حارة أو ما ذبحتها، لكن جاء واحد منكم ويذبح بدون إذن، بدون إذن ربع ذبح الخمس كلها، قلت كيف أبدأ ذبحتها قبل أنا ما أمرت أنا من كيف أعطيها فلان ولا بذبح أنا ما أمرت ذبح، قال هذا اللي حصل حكم من قوية وعاد من هذه لك ذبحتها أنا، قلت طيب أنا وكلتك ولا أنبتك ولا أي شيء، قال عاد بسم الله حسن بسم الله أتجيب له أن النية بالنسبة للنية ما تبقي في هذا، وأنها لو تلفت أو سرقت أو ظلت أنها لا بد من البدن، لهذا ما دام هو نوى لكن التنفيذ أحسن من التنفيذ على مطلوب على قولنا أن إلا حارف يجيك أحسن أنك ما وكلت قولي تعنك، إلا أن النية من أن تشاريها ناوي نهبدأ أنت ناوي نهبدأ أسمع أنت منك ولا أنت أحد ناوي، لكن ربح أنت لكن بدون أمر منك وبدون وكالة، وقال والله الدنيا حار وشمس يعني رأي أنك بربح وأنا أقوم مقامة، حتى في أيضا نية إنه لما اشتراها لشارها هذه وبعدين نفقت أو ظلت، إذا قلنا بها الحالة إلا هذه الحالة وش نقول يا هل تجي ولا ما تجي مثل الحالة تقول إنفاقها تجري في هذه الحالة، لأنه يعني يبي الانتفاع منه، يبي المقصود حصل الانتفاع. نعم تجري ملاب النفس بدون أدمان، أدمان أنك ناوي أنت نرجعك، لكن هذا بس لبح بدون كاتم منك بدون أمر، فإن شاء الله مجي عن الجميع. سؤال آخر يقع أيضا لا نقول سؤال آخر، شريت أنت هالطن وأنا شريت مثلا هالشات ولا خشرها، لكن غلطت أنت ذبحت حق وأنا اللي غلطت ذبحت حق، يوم اتضح هين قاعد عن شيء يقول لك وأنت غلطت ذبحت اللي عنك وأنا ذبحت عني، أنا ما نسيت ما نسيت وشو يعني جماعة كلهم في الشراع يشرع للمفجع يوم كل واحد منهم مشيت ذبحة اتضح إن لا إن حق رجع ولا خرب إذا حج رفيج أو ما تبع، لكن واحد من ما تبع حجي لأن حجي مشهور ومعروف على الرسم إذنه بينا مخروجة، قال هذا طني هذا فاي وجاء فريق وباع عن نفسه غلط وجد هل يجي ولا لا، كان المقصود الأعظم من هذا انتفاع الفقراء، هذا حاصل بها الانتفاع ما يهم المقيم الآن أحب بس يقول خلوها تجي لا تخسرون ثاني، يا ما عاد بجيل لزوجي يلين 25 يمكن بيطيب ينزل ما تهم، لكن المهم بس فيه لأن الشراء دي 500 ريال 4 ريال ولا يربح عن نفسه كما حصل للخمسة لبحث إيه. هذا يقول الموفق تجي استحسانا، وإن القواعد أنها لا تجي، لكن أنا أرى أنها تجي من باب الاستحسان وهذا من الطريق ما في عيد أقول إن شاء الله ما في معنى هو يا شيخ كفدية ومندور في الذمة عين عنه صحيحا فتعير، عين عنه صحيحا فتعير إيش العبارة؟ يقول إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، معناه

أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حرق بعده. قالت: ويحرم على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيء في العشر الأول من ذي الحجة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ومعنى لو أردت أن تضحي عن نفسك أنت لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا أن تأخذ أي شيء من جسمك إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة، لحديث أم سلمة مسلم. وكذلك من يضحى عنه، لو أنك تريد أن تضحي عن أبيك أو تضحي عن والدتك وهو موجودة، فإنه يحرم عليها أو عليه أن يأخذ من شعره، وإن كان من يضحي من نفسه لكن شخص آخر يضحي عنه، هذا من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه. أما إذا كانت الأخرى وصية، مثلا عندك وصايا لتنفذها، هذا تأخذ مشارك لأنك لست من مضحي وإنما أنت منتب، هذا لا بأس. أو تضحي عن غيرك، أن تريد أن تضحي عن أبيك، فالممنوع من أخي من شعر هو أبوك، أما أنت فلا يجوز لك ما دام أنك لا تضحي عن نفسك، وإنما التعليم خاص بمن ضحى عن نفسه أو ضحى عنه غيره، وهذا من المفردات. وإلا فمذهب جمهور العلماء أنه لا بأس به ولا مانع منه. ثم أيضا إذا قلنا بالتحريم على ما هو المذهب وعملا بحديث أم سلمة، لو كنت حاجا قلت أنا أضحي وأنا الآن أبعي وعند الميقات تريد أن تغتسل وتقلم أظفارك وأن تأخذ من شعرك لأن هذا من سنن الإحرام، فهل تأخذ؟ يقول لك لا، هذا سنة تأخذه عند الإحرام وتركه لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه واجب، فالواجب مقدم على السنة لا تأخذ. ومسألة أخرى، لو قلت أنا أضحي عن نفسي وأنا الآن معتمر طفت وسعيت بتمام يمكن أحل بالتقصير، فهل أقصر وأنا عاجم على الأضحية؟ يقول لك قصر لأن هذا واجب، بل هو نسك من نسك العمرة وإن كنت مريدا للأضحية. نعم. قال: كلمة من أراد أن يضحى عن كلمة يضحى عن من كلمة الكفارة وليس المكرمة، كلام الرسول هذا يقول كان هو مضحي بحقيقة، ما دام أنه يضحى عنه هو نفسه، لأن الأجر والثواب للمضحى عنه لا للمضحي. فمثلا أنت بتضحي عن زيد، المضحي زيد ما داما والثواب الزيد، فأصبح هو المضحي بالحقيقة، كأنك وهبته هذا المبلغ وضحى به عن نفسه، إنما أنت كوكيل. لو كان يضحي عنه عن البيت هل يدخل تحت الحكم من يضحى عنه؟ يدخل ولا يدخل شيء. من صلى عنه الحديث هو ناس في الموضوع الحديث لا. يعني معناه أن الكرام يعني بس إنما الحديث الرسول لما أمر أصحابه المتمثلين القارنين أو المفردين القارنين بمفعين جعلوها أمره ولم يشوطوا الهدين توقفوا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استبدت ما شفت الهدية ولا أحللت معكم، فما منع من التحلل إلا سوف الهدي، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمنع من تحلل وأنتم ما معكم هدي، فلهذا أمر بالتحلل. إذا صار التقاطع يعني أن هذا نعم، يعني إذا كان عدم خطأ لا مشكلة، لكن إذا تحلل من العمر يشد الهدي. والذي يعني خاتم الرسول ساق من خارج الحرم، نعم الهدي لا بد

لأنك معرض نفسك الآن للجهاد والقتل والقتال، لا ينبغي أن تنقل محارمك وتعرضهم للبلاء بل دعهم في بلادك. أما هذا المكان الذي هو ضر من ظهور المسلمين فبقاؤك به وملازمتك إياه من أجل أن لا يأتينا العدو من قبله، فهذا هو الأفضل وهو من أعلى تمام الرباط. نعم. ووقويها نقل أهله إلى مخوف. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. وإذا كان الجهاد تطوعا حرين وأبله أبوان مسلمان حران لا ينبغي أن يجاهد إلا بإذنهما، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، قال أحد الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا إذا كان الجهاد تطور، فلا ينبغي أن تنضم إلى شنوب المجاهدين إلا بإذن أبويك. أما إذا كان فرض العين لا، فلا داعي أن تلومنه، لا يجوز أن يمنعه. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة. ولا يعتبر إذنهما بواجب، كما لو حصر البلد عدو أو عرض القتال أو أن الإمام استنفر المسلمين استنفارا عاما، وأما الجد والجدة لك أن تجاهد تطوعا ولو برأي إذنهما. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم قد انفروا شبابا وثقالا يجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أمام بليمر هذا يختلف. إذا كان الإنسان عند ذكاء أو علم مقابل فطلب العلم أفضل، أما إذا كان هدي ومعلومات شوية تحصيل شوية فانضمام إلى الجيش أفضل. هذا قول شيخ الإسلام الكريم، لأن أصل الموضوع. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو رهن محرز أو كفيل مليء. يعني إذا كان عليك دين لا ينبغي أن تجاهد تطوعا إلا بإذن غريبك، مما يدلك على عظم الدين وحقوق الآدميين وعظم شرور وحجاج اليهود وبقاتلهم. والجهاد ليس هو بفرض عين بل بحال التطوع. نقول لك لا تخرج إلا إذا أذن لك غريم أو جعلت رهنا محرزا، يعني يضمن المال رهنت بيتك وهو يبي المقصود، أو كفيل ملي ليكفل الدين الذي عليك غريم، وكع على رجل لا تطوع. أما إذا لم يوجد رهن محرز ولا كبير مؤملي فلا تجاهد تطوعا إلا بإذن الغريب كالأبوين. تسئلان الأبوين. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخير كالمخدر الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، هو المرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن. كذلك والإمام يتفقد جيشه وجوبا ويكون عينه دائما شاهرة نحو الجيش وما يجري في الجيش فيمنع المخذل. المخذل معناه إذا علم أن في الجيش واحد يقول ما في داعي إلى الجهاد، الدنيا حاضر والدنيا كذا، هذا يجب أن الإمام يترجم. وكذلك المرجف إذا كان في الجيش إنسان يعظم قوة العدو كأن يقول لا مالكم طاقة باليهود، اليهود عندهم أسلحة فتاكة وعندهم خبراء وعندهم، هذا مرجف يعني يبعث الوهن والضعف في قلوب الجيش، هذا يجب على الإمام طرده وإبعاده.